إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. حديثنا في هذه الليلة أو ابتداء من هذه الليلة عن حسن الخلق، انطلاقا مما رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث في الحقيقة أوجد عندي إشكالا في بداية الالتزام، لأن إنما تفيد الحصر، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. كيف؟ والله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني الرسل جاءوا بدعوة التوحيد. فما معنى هذا الحديث؟ حدث عندي إشكال إلى أن وجدت الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. هذه خطوة في طريق البحث، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن وقعت على كتاب مدارج السالكين، ووقعت على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ابن القيم رحمه الله يقول: حسن الخلق أو الأدب على ثلاثة أقسام: أدب مع الله عز وجل، أو حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن خلق مع الخلق. طب من أين أتى بهذا التقسيم؟ قال: روى الإمام مسلم، خلي ده بالك دي معادلات، روى الإمام مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خلينا في الشطر الأول من الحديث: البر حسن الخلق، يبقى البر يساوي حسن الخلق. طيب، وقال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. وأولئك هم المتقون، هم دول أهل التقوى، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى البر كما ورد في هذه في هذا الموضع من كتاب الله عز وجل يساوي هذه الأشياء كلها. يبقى عندك نمرة واحد البر يساوي حسن الخلق، نمرة اثنين البر يساوي الأمور المذكورة في سورة البقرة. احذف الاثنين يبقى حسن الخلق يساوي الأمور المذكورة في سورة البقرة. ولذلك قسمها ابن القيم رحمه الله إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله عز وجل، أو أدب مع الله تبارك وتعالى، أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أدب مع الخلق. فلما يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق، نستطيع أن نفهم الحديث في هذا الإيه؟ في هذا الإطار، لا سيما وأن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، شوف: وإنك لعلى خلق عظيم، على دين عظيم. يبقى الخلق هنا الإيه؟ الدين. شوف ابن عباس كيف فسرها: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم، وهو دين الإسلام الذي يرضاه الله عز وجل ولا يرضى دينا سواك. فالخلق الدين، يؤيد هذا كما ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، كان خلقه القرآن. من أعجب ما قرأت في هذا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فأتنا بعلم الرجل الذي يزعم أنه يأتيه القبر من السماء واسمع لنا من قوله. فذهب أخوه إلى مكة، ثم عاد إليه فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ده هذا في وقت أبو ذر كان إسلامه في مرحلة مبكرة، كان إسلامه في مرحلة مبكرة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما بلغه مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخاه أن يركب إلى مكة وأن يعلم، أن يعلم من علم هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمه الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع لنا من قوله. فذهب ثم عاد فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقرأ كلاما ليس بالشعر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل في قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه. يعني إذن لنا أن نقول إن شريعة الإسلام شريعة مبنية ومؤسسة على حسن الخلق، وهذا معلم عظيم جدا ينبغي أن نستحضره دائما، ينبغي أن يكون المسلم نموذجا في حسن الخلق، سواء مع الله تبارك وتعالى أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع الخلق، أو مع الخلق. ابن القيم رحمه الله يشرح كلام الهروي في منازل السائرين، اسمه الشرح اسمه مدارج السالكين. فالهروي يقول: حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى يرتكز على قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى أنك إنسان والإنسان ناقص، فلا بد أن تكون الأفعال الناتجة عنه أو الأقوال أن تكون مشوبة بالنقص، لازم الإنسان يبقى عارف كده. يبقى في كل عمل يصدر منه سواء كان خيرا أو شرا لابد أن يعتذر إلى الله عز وجل عن هذا العمل. إن كان العمل شرا فواضح هيعتذر عما فعل من معصية، وإن كان العمل خيرا فإنه سيعتذر عن أنه أوقع هذه الطاعة ناقصة وليست على الوجه الذي يليق بالرب تبارك وتعالى. وفي هذا الإطار نستطيع أن نفهم ما رواه الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا. ليه يستغفر ثلاثا؟ كان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا عليه الصلاة والسلام. استغفار كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لأنه اعتذار إلى الله عز وجل أنه لم يؤدي هذه الطاعة. تشوف سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لم يؤدي هذه الطاعة على الوجه الذي يستحقه الرب تبارك وتعالى. كذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك غفرانك. طب غفرانك دي بيستغفر من إيه بالضبط؟ وكان في دورة المياه كان يقضي حاجته، ويكره للإنسان أن يذكر ربه تبارك وتعالى في الخلاء، فمما يستغفر عليه الصلاة والسلام؟ فقال بعضهم: يستغفر لأنه ترك ذكر الله عز وجل في هذه اللحظات التي قضاها في الخلاء. وهذا القول ضعيف لأنه يكره هذا أصلا، فالقول ده ضعيف. وما إيه؟ قالوا: لأن قضاء الحاجة نعمة عظيمة جدا لا يتفطن الإنسان إليها، وبالتالي لا يؤدي شكرها. وقد ورد بسند ضعيف أنه كان يقول عليه السلام: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وورد بسند ضعيف أيضا أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته ودفع عني مضرته وإليه النشور، أو كما قال أو كما روي عنه عليه الصلاة والسلام. لكن غفرانك هنا استغفار لعدم شكران هذه النعمة على وجه اللائق. لو الإنسان يعني حبس بوله أو غائطه أو ما إلى ذلك، دي مضرة كبيرة جدا جدا جدا. نسأل الله السلام، فهذه نعم عظيمة جدا لا نتفطن إليها. الإنسان هو خارج من الخلاء كان عليه السلام يقول: غفرانك، صلى الله عليه وآله وسلم. فكل الأعمال التي يعملها ابن آدم، بما أن الإنسان ناقص فأعماله مشوبة بالنقص، فهو يستغفر ربه تبارك وتعالى على كل حال، إن كان من المعاصي فواضح، وإن كان من الطاعات فلأنه لم يوقع هذه الطاعات على الوجه الذي يستحقه الحق تبارك وتعالى وجل جلاله. نمرة اثنين، ما هو بيقول أمرين اثنين الهروي. الأمر الأولاني أنك إنسان والإنسان ناقص، فكل ما يصدر عنه مشوب بالنقص. نمرة اثنين أن الخالق تبارك وتعالى الذي تؤدي إليه هذه الأعمال عظيم ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى. ألم يقل تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ ده جلس سفيان الثوري، أنا مستغرب جدا هذا الأثر، جلس هو الفضيل بن عياض يذكراني ويعددان نعم الله عليهما من بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر. انت شايف الطاعة اللي هم مدينها؟ يبقى الطاعة مش لازم تكون قيام الليل. انت لاحظ لما يقعد يقول: يا رب أنعمت علي بكذا، يا رب فضلتني على سائر الخلق بكذا ولم أؤدي شكر هذه النعم، يا رب هروح فين؟ لكن ليس لي رب سواك. مش ده معنى سيد الاستغفار؟ في الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. نعمك كثيرة جدا وأنا معترف ومقر ومعترف بذنوبي أيضا، لكن ما ليش رب غيرك؟ أروح فين؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى إذن مقام الرب تبارك وتعالى مقام عظيم جدا، ونعمه تبارك وتعالى ينبغي أن يشكرها الإنسان. قال ابن القيم: وعلى هذا فحسن الخلق مع الله تبارك وتعالى يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول صيانة القلب من أن يلتفت، أنا كنت حافظها لأن كنت متذكره، من أن يتعلق، لا، تعبيرهم أوقع وأحسن، صيانة القلب من أن يلتفت إلى غير الله عز وجل. لابد أن يكون الله عز وجل هو مرادك، لا تلتفت إلى زيد ولا إلى عمرو ولا إلى أي شيء. صيانة القلب من أن يلتفت إلى غير الله عز وجل. في سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. روح بقى للناس، ده في الدنيا، وكله الله إلى الناس. ومن أسخط الناس في رضا الله كفاه الله مؤنة الناس. أعمل لك إيه؟ في إنسان في الدنيا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ده الكلام ده، دي نصيحة كانت موجهة للأمة في شخص غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات حديث ابن عباس، وإحنا حافظينه من كثرة ترديده على المنابر، وأنا بتعجب الحديث ده. ما فيش إمام ما تروحش أي مسجد تصلي فيه مثلا كذا صلاة جمعة إلا وتسمع هذا الحديث، حديث ابن عباس: إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. يعني فعلا الواحد بيتعجب من إيه؟ من أن الحجة تقوم على الخلق، على المتكلم وعلى السامع، على المتكلم وعلى السامع. عشان النبي عليه السلام يقول ايه؟ فرب مبلغ، رواه الامام ابو داود بالاسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضل الله امرا سمع منا شيئا فاداه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع. يعني ممكن يكون فرب مبلغ أوعى من سامع، من سامع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فيجي يبلغه، يبقى الناس اللي بيبلغهم الحديث يستفيدوا منه أكثر مما استفاده هو، نسأل الله السلامة والعافية. أنتوا فاكرين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. انتفع في نفسه ونفع الغير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، شربوا وسقوا ورعوا. هي أمسكت الماء، عن إيه؟ واحد حفظ العلم وبلغه للناس، الناس اشتغلوا بيه وهو ما اشتغلش، وهو ما اشتغلش. نسأل الله السلامة والعافية. ونمر الثلاثة بقى اللي هي القيعان: لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: فرب مبلغ أوعى من سامع. صيانة القلب من أن يلتفت إلى غير الله عز وجل، لازم ربنا يكون شغلك. ما لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما وإلا. يعني إذن أنت، ده أعلى أساليب الحصر كما ذكرت مرارا، يبقى إذن أنت مخلوق للعبادة فقط، وهذا هو حق الله عز وجل عليك. أتتذكرون حديث معاذ بن جبل الذي رواه البخاري عن أنس عن معاذ رضي الله تعالى عنهما قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسار ساعة ثم قال: يا معاذ. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ أو قال: على عباده. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا؟ قلت: فعلوا ذلك يعني؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. وفي لفظ صحيح، لفظين صحيحين خارج الصحيح البخاري: أن يرحمهم، واللفظ الثاني: أن يدخلهم الجنة. إن عبدت الله عز وجل وأنت مخلوق لهذا، يبقى صيانة القلب من الالتفات إلى غير الله عز وجل. وقد سمعت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بالناس: من أرضى الناس بسخط الله ومن أسخط الناس في رضا الله تبارك وتعالى. لا تعبأ بالناس، ماذا يملكون لك في الدنيا؟ ما أنت شايفه، إن أسخطت الناس برضا الله عز وجل وكنت حريصا على رضاه كفاك مؤنة الناس. طب في الآخرة، رأى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. يعني كأنهم سألوه: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا، يبقى يقول هذا لمن؟ للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ مفيش، ده في الآخرة لن يجدوا جزاء. وبعدين ضف إلى هذا حديث ثالث، يبقى أنت معك ثالث أحاديث اهي. حديث عائشة رضي الله عنها: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. ده أدي نمرة واحد. نمرة اثنين حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا، أي يقول المرائين، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الحديث الثالث ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شركا. يعني حتى تكون النية خالصة لله عز وجل، لا تكون نية خالصة لا تشوبها شائبة. فدي مسألة محتاجة تدريب للنفس، تدريب للنفس شديد على إيه؟ على عدم مراعاة الناس في أي شيء، تراعي ربك سبحانه وتعالى فقط. لكن واحد يعني الناس لا بيلاحظ، بيرى نماذج غريبة، واحد يقول لابس دبلة ذهب، يا عم الذهب حرام. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في صحيح مسلم رأى رجلا يلبس خاتم من ذهب، يقول لك دي دبلة، ده انت مسميها دبلة لكن هي اسمها خاتم. رأى رجلا يلبس خاتم من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل، حط مكانك نفسك مكان الرجل ده، فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض عليه الصلاة والسلام، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، تجيب جمرة تلبسها في إيدك. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال الرجل في الأدب، فقال الرجل: ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لو أخذ الخاتم وأعطاه لزوجته، الذهب حلال للنساء، حلال للنساء، لأخذ الخاتم وصهره، يعني في أغراض متعددة. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوف الأدب ما يوطيش عشان يشيل الخاتم مرة ثانية. فيقول لك تقول له: أنت لابس خاتم ذهب؟ لا يا راجل، الدبلة اللي أنت لابسها دي. يقول لك: لا لأحسن الحكومة تزعل. مين الحكومة؟ اللي هي زوجته. بقى أنت يعني تقدم أو تراعي غضب الزوجة ولا تراعي غضب الله عز وجل؟ يقول لك: لا أصل أنا إيه، الحقيقة بتشائم. تتشائم؟ مفيش شؤم في الإسلام، مفيش تشاؤم في الإسلام أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة. الطيرة اللي هي التطير، التشاؤم، وسميت بالطيرة لأنهم كان مبدأها الطير. يجي خارج رايح مشوار مسافر يلاقي غرابا، يجد غرابا، يوم يتشاءم يعني ينقبض يروح راجع ما يكملش، فلذلك سميت بالطيرة التطير أي التشاؤم. بعدين هل تظن أن سعادتك، السعادة الزوجية، مرتبطة بهذه الحلقة التي تلبسها في إصبعك؟ ده مثال لحاجة بسيطة جدا، محدش عايز يقدم تنازلات، في ناس كده مش عايز يقدم أي تنازلات أبدا من أجل الله تبارك وتعالى ومن أجل تحصيل رضاه، ومع ذلك واحد راجل كاتب سكير بيقول لك أنا آخر صلاة صليتها من 50 سنة. من 50 سنة يا بؤسك يا شقائك. لا أتصور أبدا أن تكون الروابط بينك وبين السماء, بين الإنسان وبين السماء مقطعة. لا أتصور هذا أبدا. أي شقاء هذا؟ وذلك الرجل ده سكير لا يكاد يفيق من سكره. وعهد إليه ولأمثاله مهمة أو مهمة إصلاح التعليم. مهمة إصلاح التعليم ده اللي ما صلاش من إيه؟ من 50 سنة. فأنا أعرف سكير. نسأل الله أن يعافينا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فالإعلام ابن القيم رحمه الله بيقول إن الالتفات في الأعمال إلى غير الله عز وجل هذا هو مفتاح الشرك. مفتاح الشرك لابد أن يكون القلب متعلقا بالله فقط. ويصل الإنسان إلى هذا إن كان مؤمنا إيمانا جازما بالقدر. لأن أصعب ما في التوكل, أصعب ما في التوكل الإيمان بالقدر. ما احنا قلنا التوكل بيبقى كم حاجة يا جماعة؟ قلنا من قبل التوكل يلزمك كي تتوكل على الله عز وجل أن تتعرف على الوكيل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نمرة 2 إيمان جازم بالقدر. لن تذوق طعم الإيمان إلا بهذا. صدق عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود أنه قال لابنه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, شوف هم اعتمد على إيه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال أي رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فالأمور مكتوبة مكتوبة يا بني. لقد قال صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا أدخله الله النار. من مات على غير هذا فليس مني. أدخله الله النار دي في الحديث آخر, حديث 4 من الصحابة رضي الله تعالى عنه. الإيمان بالقدر. نمرة 3 الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب من صميم التوكل على الله عز وجل. 4 مع عدم الركون إلى الأسباب. مع عدم الركون إلى الأسباب. فأشد هذه الأمور الإيمان بالقدر. وذلك حتى شوف بشر الحافي رحمه الله قال يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله. يكذب على الله لو كان متوكلا عليه لرضي بقضائه. لو كان متوكلا عليه لرضي بقضائه. تبقى عارف ان كل شيء. شوف ربنا حتى سبحانه وتعالى يقول ايه, الذين اذا اصابتهم مصيبه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. شوف حتى في التعزيه انا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فالتفات القلب إلى غير الله كما يقول ابن القيم رحمه الله هذا هو المفتاح إلى الشرك. ده لا تتعلق بأي شيء. لم ينبغي أن يكون قلبك متعلقا بالله عز وجل فقط. ده شوف عصابة المؤمنين اللي هم أخير هذه الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعهم من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. في حنين إيه اللي حدث؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تقول لن نغلب اليوم من قلة. هو أنت لما انتصرت في بدر كان معاك أي قوة؟ ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصركم ببدر وانتم اذله ما معكوش حاجه. تقوم هنا تيجي تقول لي احنا كتير النهارده وده من مين؟ الغلطة دي وقعت من من؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الدائرة عليهم في أول اليوم. ويعاتبه ربنا سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا إله إلا الله. إذن لابد أن القلب يكون لا تتعلق بكثرة، لا تتعلق بقوة عظمى، لا يتعلق قلبك بطبيب إن كنت مريضا، بمدير إن كنت تريد الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مفيش جزع، مفيش استعباد. تفتكر إن رزقك بيد فلان، تروح بقى تنحني لفلان ويوشك أن يقبل هذا. وفي ناس نماذج من هؤلاء يحبون مثل هذا. لكن اللي موقن من أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، شوف أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله، اللي عنده تفسير القرطبي بيجيب الآية في الأربعينات من سورة البقرة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لما قال له سليمان بن عبد الملك: سلني حاجتك، قال: تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. قال: إن هذا ليس إلي. قال: فما لي إليك حاجة، مش عايز منك حاجة. هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين يطوف بالبيت، فلقي من؟ سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده، فقال له: سلني حاجتك. انت عارف الإنسان هو بيطوف بالكعبة بيبقى القلب رقيق. شوف بقى التاني يقول له ايه. فقال: إني والله لا أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. أنا أستحي أن أنا أسأل ده أنا في بيته. فلما فرغ من الطواف سالم بن عبد الله، خرج ينتظر سالم. فلما خرج سالم قال له هشام بن عبد الملك: الآن سلني حاجتك. شوف التربية بقى. قال: أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ قال: بل من حاجة الدنيا. فقال سالم: إني والله لا أستحي أن أسألها ممن يملكها. فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ يعني الأمور كلها بيد الله عز وجل، أنا بستحي أن أنا أسأله شيء من أمور الدنيا. وطبعا السنة أنك أنت تسأل ربك كل حاجة، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. لكن شوف سالم: إني والله لا أستحي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ وذلك كان هؤلاء بحق حراسا للشريعة وليسوا تجارا للدين، حراسا للشريعة. لابد في هذا الطريق أن يتجرد قلب الإنسان. وذلك يقول الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال تعالى في موطن آخر: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم. مين ده يقدر ينصرك؟ أنا بقول عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ مين يقدر ينصرك؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. وما النصر؟ رجعنا تاني الأسلوب الإيه؟ أعلى أساليب الحصر، النفي الذي يعقبه الإثبات. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ما وإلا. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله: صيانة القلب هنا من أن يلتفت إلى غير الله، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده، فاته تحصيل مقصوده. لأن أنت في أي قضية من القضايا يجي واحد يقول لك مثلا: إيه يا عم الشيخ أنا عايز كذا أعمل إيه؟ أول حاجة تعملها أنزل حاجتك بساحته عز وجل، قف ببابه تبارك وتعالى. عايز الهداية: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. الشفاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني، اللهم رب الناس أذهب البأس. في كل شيء يا أخوانا، في كل شيء هو الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى احنا نخلي القلوب دائما متعلقه ايه به تبارك وتعالى. اللي يجي لك من عنده، احنا فاكرين الكلام اللي احنا بدانا به كلام الهروي، ان المساله بنعلى قاعدتين، انت انسان والانسان ناقص، يبقى كل ما يصدر عنك ناقص. والله عز وجل له الموصوف بصفات الجلال والكمال، كل ما يصدر عنه سبحانه وتعالى نعم لابد ان تشكرها. واحنا اتكلمنا قبل كده عن مساله الشكر، انك انت دايما تشوف اللي انت فيه نعمه، مش تبوس ايدك وش وضهر وانت، لا، القلب اهم حاجه، في القلب، القلب ترضى بما قسم الله لك. وعايز حاجه، انت لما ترضى، لما الانسان يرضى ويشكر، يوم ربنا ايه يديله. ما هو ربنا قال كده سبحانه وتعالى، قال: واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لا ازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. السلف كانوا في احوال بخلاف احوالنا، يعني مثلا ناحيه ايه، واحد كتاب لطيف جدا كان للشيخ الناصر الدين الالباني رحمه الله، مشكله الفقر او علاج مشكله الفقر، من ضمن اسباب العلاج ايه، راجل فقير وعايز يعني ايه ربنا يفرج عنه، يوم يعمل ايه، يتصدق وهو فقير. ايوه هو فقير. قال: لانه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: انفق يا ابن ادم انفق عليك، انفق، انفق، الجزاء من جنس العمل، والحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. ده من ضمن العلاج، من ضمن العلاج مشكله الفقر انك انت تصل ارحامك. ثبت في الصحيحين عن ابي هريره وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما واللفظ لابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، فليصل رحمه باستغفار. فقلت: استغفروا ربكم. الشيخ الالباني لما صح عنده حديث سجد، سجد شكر. ايه الحديث ده؟ اذا قال عبد: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طب وبعدين؟ ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. فقال رجل: يا رسول الله، فهذا لله فماذا لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. يبقى احفظ الذكر ده، والحديث ده صح: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اغفر لي وارحمني وارزقني. ده من اللي فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وان كان اسناده ضعيفا لكن معنى صحيح: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الايات نفسها بتدل على هذا المعنى. يبقى القلب اذا تعلق بغير الله، ربنا يقول: خلاص روح بقى لفلان شوف هيعمل لك ايه. رايتها والله يا اخوانا في ميدان الطب، واحد يقول لك: لا الدكتور ده البريمو، لحد ما يعمل له مصيبه، يعمل له هو نفسه مصيبه الدكتور. الطبيب، من اللي انت لازم تقول انت صحيح تتداوى وتبحث عن الطبيب الماهر وما الى ذلك، لكن واذا مرضت فهو يشفيه. ما تخليش القلب يركن الى الطبيب، مش هو اللي هيشفيك. لا، انا رايته مثالا نموذجا وانا كنت صغيرا. الاثنين، الطبيب كان جراح كبير جدا، رئيس اقسام الجراحه في القصر العيني، وعمل لهم نفس العمليه، انسداد في شرايين الرجل، واحد نصراني وثاني مسلم، فحطهم جنب بعض علشان تبقى الرعايه واحده. في يوم لقيت واحد طالع من الاداره تحت، ايه؟ قال: احنا عايزين قاعه اربعه. قلت له: عايز ايه في قاعه اربعه؟ كنت صغيرا، حوالي 10 سنوات تقريبا. قال: عايزين نمضي واحد بالموافقه على بتر ساقي. بتر ساقي، تعالى. خدت روحنا هناك، راجل اسمه مصطفى المريض ده، رايت منظرا المشطر الرجل بتاعته، الجلد ده تحول الى غشاء شبه شفاف، وبيجري تحته دود قصير اسود، منظر بشع ما نمتش. قعد راجل يعاتب ويقول لي كده بس. التاني بقى اسمه مشيل، قعد في سريره جنبه: ليه كده بس يا ربي؟ اشمعنى مشيل يا رب؟ اشمعنى مشيل يا راجل؟ فقال لا انا مش هقرا. قلت له يا راجل، وانا كان سني صغير فالتفات لي وراح موافق على طول. قلت له راجل وافق على قطع رجلك، ده انت هتموت، دي غرينه ضربت في رجلك هتمشي في جسمك. راح موافق وهو بيعيط طبعا، لان دي مصيبه، ربنا يعافينا يا رب، يعافي كل مسلم. بعدها بعده ايام استيقظت في السابعه صباحا على جلبه في القسم الذي كنت فيه. ايه؟ ميشيل اللي عمليته نجحت، عنده ضيق تنفس، وجابوا الاطباء وجابوا غير مش عارف ايه، ومات ميشيل. مصطفى قعد يقول يا رب احمدك يا رب اخرج على صاحي. قلت له انت ما استرحش لما جبت اجل الراجل. فربنا سبحانه وتعالى يسال، لا يسال، شوف الطبيب واحد والاجراءات واحده والتمريض واحد، لكن هو سبحانه وتعالى صاحب القرار، هو صاحب المشيئه سبحانه وتعالى، هو ما قدره لابد ان ينفذ. فلابد الانسان دائما يدرب قلبه في الجزئيات، ما تستهينش باي جزئيه. وراقب قلبك. انا عن نفسي ممكن يعني اضبط قلبي وهو شغال غلط، اضبطه كده يعني هدمه كده وتلاقيه شغال غلط، ما ينفعش. لازم في هذا الاطار ثبت عند البيهقي الاسناد الحسن عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه اعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. يبقى نستأنف فنقول: فان القلب اذا تعلق بغير الله وكله الله الى ما تعلق به، وخذله من جهه ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده. حتى شوف على مستوى الدول، لما جه واحد قال لك اوراق اللعبه كلها في ايد امريكا، لم نصف على اقفيتنا مثل ما صفعنا من امريكا، وكلنا الله الى ما تعلقنا به، وخذلنا من جهه ما تعلقنا به، وفاتنا تحصيل مقصودنا. مفيش اي تقدم، بل ده في تاخر شديد جدا في قضايانا، في كل قضايانا. يبقى لازم الانسان دائما صيانه القلب من ان يتعلق بغير الله تبارك وتعالى، او ان يلتفت الى غيره تبارك وتعالى. نمره اثنين: صيانه المعامله من ان تشوبها بنقيصه. المعامله دي اللي هي الايه؟ التعامل مع الله تبارك وتعالى. صيانه، يرحمك الله، صيانه الاعمال من ان تشوبها بنقيصه. انت العمل انت بتعمله ده بتقدمه لله عز وجل. لله المثل الاعلى في السماوات والارض. انت بتيجي تقدم شيئا لشخصيه كبيره، بتحاول انك انت ايه تقدمه بطريقه انيقه جدا، وهديه مش عارف عامله ازاي، محطوط عليها تيكت وفيونكة وما الى ذلك. الله عز وجل اولى بكل هذا تبارك وتعالى. صيانه الاعمال من ان تشوبها بنقيصه. اي عمل لكي يكون صالحا له كم شرط؟ شرطين. الشرط الاول الاخلاص، والشرط الثاني المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل على الشرط الاول هو الاخلاص؟ قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. وروى البخاري ومسلم: وكل من صنف في السنه عن امير المؤمنين عمر ها ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اي فقد وقع اجره على الله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها، وفي لفظ ينكحها، فهجرته الى ما هاجر، خلاص لا اجر لك عند الله عز وجل ان طلبت بالعمل شيئا غير وجه الله تبارك وتعالى. فان كان من المباحات فلا شيء، خلاص مالكش اجر وخلاص. وان كان من الطاعات لكنه فعل هذه الطاعه بنيه فاسده، فان العمل يسجل في صحيفه سيئاته. يعني افرض واحد مهاجر كندا للبحث عن الرزق، ولا حاجه، مفيش اي حاجه. الانسان له ان يسافر الى اي مكان لطلب الرزق، لكن أن يظهر أنه مهاجر مثلا إلى بلد ما لإقامة الدين والنية ليست كذلك، دل على طول إيه؟ يسجل هذا العمل في صحيفة سيئاته، يسجل في صحيفة سيئات. افرض واحد سافر إلى بلد ليتزوج امرأة يحبها لا بأس، لكن أن يهاجر من مكة إلى المدينة هجرة هي في ظاهرها قربة لله عز وجل وفي الباطن ليست كذلك، هي دي المشكلة. كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم في الحتة دي فيها إيه تفصيل. يبقى ده الإخلاص. وماذا عن المتابعة؟ الدليل على مسألة المتابعة ها؟ ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا يعني في أمر ديننا، ما ليس منه فهو رد، مردود عليه غير مقبول منه. وفي رواية عند مسلم بل رواه البخاري تعليقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: فهذا الحديث نهي عن إنشاء البدعة ونهي عن اتباعها. إن أنشأها غيرك يبقى أنت لا تنشئ بدعة ولا تتبع إنسانا مبتدعا في الدين، لا تتبعه في هذه البدعة، اتبعه في الصح في الغلط لا، في الغلط لا. لقول عليه السلام: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. يبقى ده هذان هما أساس الأعمال. ده بيدعونا لإيه؟ أنا ما أقول المتابعة، المتابعة دي كلمة وخلاص، لكن المتابعة دي بتقتضي منك إنك أنت تبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل عمل من الأعمال. أنت بتعمل كده في كل جزئيات من جزئيات الدين، الإنسان يبحث كيف يفعل هذا. يعني واحد عايز يعود مريض مثلا هيستحضر النية، لأن احنا قلنا لابد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. طيب لما يروح عند المريض بقى هيعمل إيه؟ يقرأ تفاصيل المسألة دي في الشرع. في كل جزئية من جزئيات لابد أن تشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النقطة دي محتاجة تحتاج إلى كلام كثير، فنقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.